قلنا أن من شروط الطواف الطهارة، يعني لا بد أن يكون الإنسان على طهارة. فإذا أراد الإنسان أن يطوف في أثناء العمرة أو في أثناء الحج، إذا أراد أن يطوف فلا بد أن يتوضأ، لا بد له من الوضوء. فإذا توضأ ذهب وطاف. هذا إذا بدأ طوافه أو إذا أراد أن يطوف فلا بد أن يكون على طهارة. أحيانا يكون الإنسان في أثناء الطواف ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوء هذا الإنسان في أثناء الطواف، يعني مع الزحام يخرج منه ريح، خروج الريح يبطل الوضوء، أو في أثناء الطواف مع الزحام والضغط يخرج منه بول، مثلا قطرات من البول، خروج البول أيضا ينقض الوضوء، يفسد الوضوء، فهنا يحتاج إلى تجديد وضوءه. فإذا كان هذا الإنسان الذي يطوف في الأربعة الأشواط الأولى، يعني في أثناء الشوط الأول أو في أثناء الشوط الثاني أو في أثناء الشوط الثالث أو في أثناء الشوط الرابع، في أحد الأشواط الأربعة الأولى، وانتقض وضوءه بخروج بول مثلا أو ريح منه، ففي هذه الأثناء تكليفه أن يقطع هذا الطواف، يخرج من الطواف ويتوضأ. وطبعا في الوقت الحاضر لا يلزم لوضوئه أن يخرج من الحرم ويذهب إلى دورات المياه، في الوقت الحاضر وضعوا مواضع في داخل الحرم، من ذهب إلى هناك رآها، في داخل الحرم بجانب الساحة مباشرة قريبا من الحجر الأسود، يعني في المنطقة التي فيها الحجر الأسود في المناطق المغطاة يوجد مواضع، ما تعرف فاسأل، اسأل أي عسكري هناك أو أي إنسان أين أماكن الوضوء، اذهب وتوضأ. فإذا إذا انتقض وضوء المؤمن أو المؤمنة في أحد الأربعة الأشواط الأولى، تكليفه أن يذهب ويتوضأ ثم يعود ويبدأ الطواف من جديد، يعني ما أتى به لا يعتد به، لا يحسبه، وإنما يبدأ طوافه من جديد. هذا إذا كان انتقاض الوضوء في أحد الأربع الأشواط الأولى. أما إذا انتقض وضوء هذا الطائف بعد أن أكمل الشوط الرابع، يعني في أثناء الشوط الخامس أو أثناء الشوط السادس أو أثناء الشوط السابع، في أي جزء منها، ففي هذه الحالة إذا كان هذا البول أو هذا الريح خرج من الإنسان غصبا عنه بدون إرادته، يعني لم يقصد أن يخرج منه بول أو يخرج منه ريح، لكن مع الزحام مع الضغط خرج منه ريح أو خرج منه بول، ففي هذه الحالة يقطع الطواف من المكان الذي هو فيه، يعرف مكانه أين هو، ويقطع الطواف من المكان الذي هو فيه ويذهب، فإن كان ريح طبعا يتوضأ، وإن كان بول يتطهر أولا ثم يتوضأ، فإذا توضأ وأصبح على طهارة يرجع من المكان الذي قطع الطواف فيه، من المكان الذي أحدث فيه، وطبعا لا يقف في نفس المكان تماما، وإنما قبله بخطوتين أو ثلاث حتى يتأكد 100% أنه أتم طوافه. ففي المكان الذي هو فيه قبله بخطوة أو خطوتين يكون طبعا، ولا يلزم أن يكون في نفس المكان تماما في المنطقة التي هو فيها. واضح أخواني؟ يعني لا يلزم أنه يدور المربع أو القطعة البلاطة التي أحدث فيها ويأتي عليها مباشرة، وإنما قد يكون في منطقة أبعد لكن في نفس المستوى، يعني لا يتقدم على المنطقة التي هو فيها، فيتم طوافه من حيث قطع. إذا كان مثلا هو الآن في الشوط الخامس في المنطقة التي هي مقابلة التي هي مقابلة مثلا لحجر إسماعيل، يذهب إلى نفس المنطقة ويعتبر نفسه في نفس الشوط الخامس ويتم بقية الأشواط. هذا إذا كان الحدث بدون إرادته. أما إذا كان لا، هو في الشوط الخامس لكن الحدث هذا حصل بإرادته، هو نفسه أخرج الريح متعمدا وهو في الشوط الخامس، يقول العلماء هنا فتكليفه يعرف مكانه، يروح يتوضأ ثم يرجع ويتم من حيث قطع. فإذا أتم السبعة الأشواط يخرج يصلي ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف من جديد. واضح أخواني الفكرة؟ والحمد لله رب العالمين.